بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، موضوعنا هذه الليلة هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. هذا الحديث مواصلة للأحاديث السابقة، وهي تتحدث في مجملها وجميعها عن الطهارة. فهذا الحديث الذي يرويه أبي هريرة رضي الله عنه سنفصل فيه بعض المسائل ونبين فيه بعض الأحكام، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. لا يبولن نهي، وهذا النهي مؤكد بالنون الثقيلة، لا يبولن نهي، وهذا النهي مؤكد بالنون الثقيلة، يعني النهي فيه تأكيد، أو تأكيد النهي على عدم البول في الماء الدائم الذي لا يجري. ومعنى الماء الدائم أي الماء الراكد أو الماء المستقر أو الماء الساكن. ثم فسره النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء في تفسيره، من تفسيره أيضا، الماء الدائم هو الذي ماذا؟ لا يجري. فقال: الماء الدائم الذي لا يجري. فالذي لا يجري هو الماء الدائم، يعني الماء الراكد أو الماء المستقر أو الماء الساكن، فإنه يعتبر هو المراد في هذا الحديث. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل فيه. هذا أمر، وهو أن المعنى الماء الدائم هو الذي لا يجري. والذي لا يجري قلنا لها احتمالان: الاحتمال الأول أنها تفسير لمعنى الراكد أو الدائم، تفسير لمعنى الراكد أو الدائم، يعني الماء الدائم والماء الراكد هو الماء الذي لا يجري. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه احترازا عن الراكد الذي يجري بعضه، عن الراكد الذي يجري بعضه كالبرة ونحوها. وقيل أيضا أن الدائم هو الذي له نبع، والراكد هو الذي ليس له نبع، أن الدائم له نبع والراكد ليس له نبع. الشاهد أنه المراد من هذا أن الماء الراكد هو الماء الساكن، هو الماء الذي لا يجري، الماء الدائم الراكد الساكن الذي لا يجري. قال: ثم يغتسل. فيغتسل هنا المشهور فيها أنها تكون بالضم، المراد أو أنها تكون بالضم، ثم يغتسل منه. وأجاز ابن مالك رحمه الله النصب، مع أن الجمهور على أنها مرفوعة وليست منصوبة، ولهم كلام في هذا كثير في بيان إعراب هذه الكلمة أو بيان وجه الرفع ووجه النصب، وبعضهم جزم هذه الكلمة وهذه العبارة وهذه الجملة. مسائل هذا الحديث، حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، نتناول بعض المسائل الموجودة فيه أو المسائل الموجودة فيه. من أهم هذه المسائل، المسألة الأولى، هذا النهي المؤكد الموجود في هذا الحديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. هل هذا النهي للتحريم أو الكراهة؟ أو ما حكم هذا النهي؟ هل النهي للتحريم أو للكراهة؟ طبعا القاعدة الأساسية والقاعدة المعروفة الأصولية أن النهي للتحريم، وأن الأمر للوجوب، وأن النهي كما قلنا هو للتحريم، وأن الأمر للوجوب إلا بوجود صارف يصرف هذا، أو دليل أو قرينة تصرفه عما جاء على ظاهره. فالظاهر أن النهي للتحريم. فهذه المسألة في الأصل في النهي هنا للتحريم إلا بوجود صارف أو دليل أو قرينة تدل على ذلك. ولذلك اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، هل النهي في هذه في هذا الحديث يدل على التحريم أو على الكراهة؟ القول الأول وهم الذين تمسكوا بالأصل قالوا إن النهي هنا يدل على التحريم، يدل على التحريم، وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك نبه عليه الإمام النووي رحمه الله في بيان أن النهي هنا في هذا الحديث يدل على التحريم، يدل على التحريم. القول الآخر قالوا النهي إنما هو للكراهة، النهي هنا للكراهة ويدل على الكراهة والتنزيه، وهو ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى. ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى قال أن النهي في الحديث لا يبولن أحدكم إنما هو للكراهة والتنزيه، للكراهة والتنزيه. هذه المسألة الأولى. إذا نستطيع أن نقول أن المسألة الأولى هي مسألة هل النهي للتحريم أو النهي النهي للكراهة، على قولين لأهل العلم. الأول قالوا للتحريم، والثاني قالوا ماذا؟ والثاني قالوا أنها للكراهة والتنزيه، أنها للكراهة والتنزيه. هذا من حيث الحكم، من حيث دلالة النص، من حيث دلالة النص على النهي. هذا النهي إن قلنا للتحريم فإن الذي يقول طبعا قبل هذا كله ينبغي، وهو من الآداب والأمور الشرعية التي وردت الأحاديث في حديث الآداب ونحوها، أن يبتعد الإنسان عما يؤذي الآخرين. فالبول في الماء الدائم أو غير الدائم أيضا ليس من أخلاق ولا من صفات المؤمنين، فإنه يؤذي الناس في مشاربهم ومغاسلهم ونحو هذه الأمور، فينبغي هذا أن يضاف أو يذكر في قضية أن الإنسان ينبغي عليه أن يحرص على التحلي بالآداب، الآداب الإسلامية الشرعية يتحلى بها، فلا يبولن في طريق الناس، ولا يبول في الماء الراكد، ولا يبول في الماء الذي لا يجري. كل ذلك من الآداب العامة التي ينبغي على الإنسان أن يتحلى بها، سواء كانت للتحريم أو كانت للكراهة، أو حتى لو قلنا على سبيل المثال على الإباحة، فإنه ينبغي عليه أن يبتعد عن مثل هذه التصرفات التي قد تصدر من بعض الناس، أنه لا يبول في طريق الناس، ولا يبول في أماكنهم ولا أماكن الجلوس، ولا يفعل مثل هذه القاذورات في الأماكن العامة عامة النفع. فإذا مسألتنا المسألة الأولى هي النهي هنا للتحريم أو النهي هنا للكراهة، على القولين المشهورين لأهل العلم، الأول للتحريم وهؤلاء هم الذين تمسكوا بهذا الأصل، والثاني على الكراهة والتنزيه، فهم الذين وهو الذي ذهب إليه الإمام مالك. وإذا كان الماء كثيرا جاريا لم يحرم البول فيه، لمفهوم الحديث، مفهوم الحديث أن الماء الذي لا يجري هو الذي يحرم أو يكره البول فيه، لكن كما ذكرت أن الاجتناب أولى حتى وإن كان الماء جاريا، حتى لو كان الماء كثيرا، حتى لو كان كذا، فإن الأولى والأفضل والأحسن والآدب هو أن يجتنبه هذا الإنسان. وإن كان قليلا جاريا كما ذكرنا، قيل بأنه يكره وقيل أنه محرم البول فيه لأنه ينجسه، وترتب على هذا مسألة أخرى ستأتينا بعد قليل بإذن الله عز وجل. المختار في هذه مثل هذه المسألة، أو اختار بعض أهل العلم في هذه المسألة، أن التحريم في القليل وإن لم يتغير جاريا كان أو راكدا، والكراهة في الكثير إن لم يتغير، فإن تغير أحد أوصافه حرم. وأما التغير بأحد الأوصاف باللون والطعم والرائحة فهو محل إجماع عند كثير من أهل العلم، الاستناد لبعض الأحاديث الواردة في هذا، بعض الأحاديث الواردة في هذا، وإن كانت لا ترفع إلى درجة الصحة. لكن التحريم هنا جاء بناء على ظاهر النص، ظاهر الحديث، لا يبولن أحدكم في الماء الراكد أو الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ثم يغتسل فيه. ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، في الماء الدائم وهو جنب. فإن كان غير متغير وهو كثير، غير متغير يعني لم يتغير طعمه ولم يتغير رائحته ولم يتغير لونه، أو كان الماء كثيرا، وكان الماء كثيرا، فإن الإجماع على أنه طاهر، فإن الإجماع على أنه طاهر. على هذه المسألة، مسألة النهي للتحريم أو للكراهة، ينبني عندنا مسألة أخرى، تنبني عليها مسألة أخرى أو تفصيل آخر، وهو أن الماء إما أن يكون راكدا، إما أن يكون راكدا أو يكون جاريا، إما أن يكون راكد أو يكون جاريا. فإن كان راكدا، فإن كان الماء راكدا وحلت فيه نجاسة لم تغيره، وحلت فيه نجاسة لم تغير لونه ولم تغير طعمه ولم تغير رائحته، فإما أن يكون هذا الماء أيضا مستبحرا كثيرا أو دون ذلك، يعني ليس كثير، وإما أن يكون غير ليس كثيرا. فإن كان مستبحرا لم تؤثر فيه النجاسة، مستبحرا يعني كثيرا لم تؤثر فيه النجاسة، وإن كان دون ذلك يعني كان الماء قليلا وراكدا، ماء راكد دائم وقليل، فالمذاهب فيه أولا أنه لا ينجس إلا بالتغير، أنه لا ينجس إلا بالتغير قليلا كان أو كثيرا. فمتى ما حصل فيه تغير أحد أوصافه الثلاثة فإنه ينجس عند أصحاب هذا القول. فالقول الأول أنه لا ينجس إلا بالتغير، فإن كان قليلا أو كثيرا فإنه ماذا؟ فإنه لا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة. وهذا القول منقول أو نقل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، هو مذهب الأوزاعي، وهو المشهور عن مالك رحمه الله، وهو قول عند الإمام أحمد، ورجحه بعض أصحاب الشافعي رحمهم الله جميعا. فإذا هذه المسألة القول الأول فيها، طبعا المسألة تدور على الماء، الماء فإن كان الماء مستبحرا لم تؤثر فيه النجاسة يعني كثير، وإن كان دون ذلك، وإن كان دون ذلك فإنه ماذا؟ فإنه القول الأول فيه إن كان الماء أنه لا ينجس إلا بالتغير، لا ينجس إلا بالتغير سواء كان قليلا أو كان كثيرا. والقول الثاني، والقول الثاني في هذه المسألة أنه ينجس مطلقا، متى ما وقعت فيه النجاسة في الماء، ظهر فيه لونها أو طعمها أو ريحها أو لم يظهر ذلك فيه قليلا كان أو كثيرا، فإنه ينجس إلا أن يكون جاريا. وهذا أخذ بظاهر النص، بظاهر الحديث، ولم يفرق بين الكثير والقليل، ولم يفرق بين الكثير والقليل، أنه ينجس مطلقا سواء كان وقعت فيه النجاسة في الماء، ظهرت فيه أو ظهر فيه اللون، أو ظهر تغير اللون، أو تغير الطعم، أو تغيرت الرائحة، أو لم يظهر فيه ذلك، سواء كان قليلا هذا الماء أو كثيرا، فإنه ينجس إلا أن يكون جاريا، فإن كان جاريا فإنه لا ينجس. القول الثالث المبني على هذه المسألة هو أنه ينجس ما كان دون القلتين بوقوع النجاسة فيه، ينجس ما كان دون القلتين، وهي ميزان أو وزن، أو عفوا هو مقياس لهذا الأمر، فينجس ما كان دون القلتين لوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير، ما كان دون القلتين لحديث القلتين المشهور، فإن كان دون القلتين قالوا ينجس، وإن كان قلتين فأكثر فإنه لا ينجس إلا بالتغير، فإنه لا ينجس إلا بالتغير، يعني بتغير لونه أو تغير طعمه أو تغير رائحته. وهذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد، رواية أيضا عن الإمام أحمد. فإذا المسألة عندنا أو مسألتان، المسألة الأولى حكم النهي، أو ما المراد بالنهي، هل المراد بالنهي التحريم أو الكراهة؟ والمسألة الثانية ما ينبني على هذا التحريم أو تلك الكراهة من مذاهب على هذه المسألة. فالأول قلنا فيها قولان، الأول التحريم والثاني الكراهة، وينبني على هذه المسألة أن الماء فيه ثلاثة مذاهب. الأول أنه لا ينجس إلا بالتغير قليلا كان أو كثيرا، لا ينجس إلا بالتغير قليلا كان أو كثيرا. والثاني أنه لا ينجس، أنه ينجس مطلقا، أنه ينجس مطلقا سواء كان كثير أو قليل، تغير أو لم يتغير. والثالث أنه ينجس إذا كان دون القلتين، دون القلتين ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير، لا يلزم أن يكون متغيرا لونه أو متغير رائحته أو متغير طعمه، ولكنه ينجس ما دام أنه دون القلتين، وإن كان قلتين فأكثر فإنه ماذا؟ فإنه لا ينجس إلا بالتغير، وهو ما ذهب إليه الإمام الشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمهم الله جميعا. فإذن هذه هي المسألة الأولى والمسألة الثانية. بقي عندنا مسألة ثالثة، ورد في الحديث في رواية البخاري ثم يغتسل فيه، وعند مسلم ثم يغتسل منه. طبعا قبل هذه الرواية أو قبل هذا المسألة هو أنه أشار بالاغتسال، والمراد الاغتسال والوضوء، الاغتسال والوضوء من باب أولى، فالاغتسال والوضوء من باب أولى. فكل هذه الأشياء نهى عنها، جاء في الحديث أيضا لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، هذه الرواية الأخرى. وجاء في صحيح مسلم رحمه الله تعالى أن الراوي أبي هريرة رضي الله عنه قال كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا، يعني لا ينغمس في الماء، لا ينغمس في الماء وإنما يأخذ من الماء، لا ينغمس في الماء وإنما يأخذ من الماء. المسألة الثانية أو التي بعدها هي ما ورد في رواية البخاري ثم يغتسل فيه عند مسلم ثم يغتسل منه، هل هناك فرق بين الروايتين، رواية مسلم ورواية البخاري، فيه عند البخاري ومنه عند مسلم؟ قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى معناه مختلف، يفيد كل واحد حكما بطريق النص وآخر بطريق الاستنباط، وجهة الرواية بلفظ من تدل على الانغماس، على عفوا على منع الانغماس، أي لا ينغمس فيه كما ذكرنا في حديث أبي هريرة. ماذا يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا، يتناوله تناولا، انغماس بالنص. وعلى منع التناول بالاستنباط، والرواية منه على ذلك كله، على ذلك وكله مبني على أن الماء ينجس بملاقات النجاسة، أنه ينجس بملاقات النجاسة. إذن هذه المسائل الواردة في هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهي وهو المراد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يبول أو يبول الرجل في أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، يغتسل فيه أي من الجنابة، يغتسل فيه أي من الجنابة. وأيضا فيه إشارة إلى أنه لا يتوضأ منه لوجود النجاسة فيه، لا يتوضأ منه، فإن الاغتسال من الجنابة يشمل الاغتسال من الجنابة كما أنه يشمل ماذا؟ يشمل أيضا يشمل الوضوء، يشمل الوضوء كذلك، لأن الماء يعتبر في هذه الحالة من الماء غير الطاهر على أقل الأحوال، أو على أقل أنه يكون الماء فيه ماذا؟ فيه شك، فلا يجوز التطهر والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الماء المشكوك فيه، إن قلنا على الكراهة، وإلا الأصل أن النهي ورد للتحريم، وينبغي أن يتمسك بالأصل إلا لوجود صارف يصرفه عن هذا الأصل، إلا لوجود صارف يصرفه عن هذا الأصل. فنخلص من هذا في هذا الحديث، نخلص من هذا أو من فوائد هذا الحديث عدد من الفوائد. أول فائدة هو أن النهي هنا الأصل فيه للتحريم. الأمر الثاني أن النهي هنا يشمل الاغتسال ويشمل الوضوء، أن النهي هنا يدل على الانغماس، وإن كان كذلك التناول ممتنع بالاستنباط، لأن التناول يكون فيه ملاقاة للنجاسة. فمن الفوائد أيضا في هذا الحديث هو التحلي بالآداب والأحكام الشرعية التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها، وهي الابتعاد عن أذية المسلمين في طرقاتهم وفي مشاربهم وفي أماكن جلوسهم وغيرها، فإن هذه كلها تدل على ماذا؟ يدل الحديث عليها، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب وهو جنب. هل الجنابة تنجس هذا الماء أو توقع النجاسة فيه، أو أنه ماذا، أو أن البول الذي وقع هو الذي أوقع النجاسة فيه؟ الحديث ظاهر لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فإنما يتناوله تناولا كما جاء في رواية أبي هريرة، فإنما يتناوله تناولا كما جاء في رواية أبي هريرة. وكلمة جنب هذه كلمة جنب، أصل الجنابة في اللغة البعد، وتطلق على الذي وجب عليه غسل بجماع أو نحوه، أو بخروج مني ونحوه، لأنه يجتنب الصلاة والقراءة والمسجد ويتباعد عنها ويتباعد عنها. فإذا الحديث هنا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم الجنب أن ينغمس في الراكد، وليس المقصود عدم الاغتسال منه مطلقا بدليل قول أبي هريرة الذي ذكرناه فيما سبق. والحديث النهي عن اغتسال الجنب أيضا في الماء الراكد، وهذا النهي والنهي يقتضي كما ذكرنا التحريم، فلا بد من وجود هالقيدين: الأول أن يكون الماء راكدا، والأمر الثاني أن يكون جنبا، أن يكون جنبا في الرواية الثانية طبعا، أن يكون جنبا، فإنه لا يغتسل فيه إذا كان جنبا وكان الماء راكدا. أما إذا كان الماء يجري فإنه يغتسل فيه، وإن لم يكن جنبا فإنه أيضا يغتسل فيه، أي ينغمس فيه. هذا الرواية الأخرى. أما الرواية الأولى لا يبولن فإن وقع البول في الماء الراكد، ففيه المذاهب الذي أو المذاهب التي ذكرناها فيما سبق. هذا هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وبقي عندنا الحديث الآخر وفيه مسائل كثيرة، نرجيها للقاء القادم بإذن الله جل وسلم، وبارك على نبينا محمد.